وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وكلامنا اليوم عن النزول والمجيء. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين. قلت: من غير تشبيه، فلا يقولون إن نزول الله يشبه نزول الطير أو يشبه نزول المطر أو يشبه نزول البشر، لا يشبهون نزول الله سبحانه وتعالى بشيء ولا تمثيل. قال: ولا تكييف. التمثيل، ووعدناكم سابقا بأن نتكلم عن التمثيل وأن نتكلم عن التكييف، فلا بد من أن نفهم الفرق. التشبيه أن يقول نزول الله شبيه بنزول شيء ما. التمثيل أعم من التشبيه، فالتشبيه يكون فيما يشاهد من الألوان والأشكال والهيئات، والمماثلة تكون في المشاهد وفي الحقائق، يعني كالقدرة والمكانة والحكمة، فيكون مثيلا له في هذا الشيء، مثيل للشيء الآخر في حكمته، مثيل له في مكانته أو ما شابه. أما التشبيه فيكون في الكيف، في اللون، في الظاهر، في الشكل، وهل مجرة. عندما يقول فعل الله شبيه بفعل الخلق، أو فعل الله مثيل بفعل الخلق، يد الله شبيهة بيد مخلوق معين، عين الله شبيهة بعين مخلوق معين إلى آخره، وجه الله مماثل لوجه مخلوق معين، استواء الله مماثل لاستواء مخلوق معين، أو كما يقول الأشاعرة استواء الله مثل استواء بشر على العراق. كل ذلك لا يجوز، فكل ذلك مرفوض. هذا أولا. نأتي إلى التكييف. الآن التشبيه والتمثيل ربطوا صفة الله بصفة من صفات خلقه، صار هناك ربط. والتكييف هو من الكيفية، وهي طبيعة الشيء أو حاله. فإذا قلنا كيف هو السيف، قد يكون السؤال عن طبيعته فيقال هو شيء معدني طويل له حد قاطع، وقد يكون سؤال عن حاله فيقال هو جيد، هو مسلوم، هو صدئ، هو جديد، هو قديم إلى آخره. تمام؟ فهناك نوعان للكلام عن الكيف: إما وصف له من حيث كما قلنا حديد، طويل، مدبب إلى آخره. لو تكلمنا مثلا عن هذا القلم فنقول هو بلاستيك أسود في داخله بطارية إلى ما هنالك، أو نتكلم عن حاله فنقول هو جديد، قديم، جيد، رديء إلى آخر ما هنالك. فهناك نوعان للكلام عن الكيف. طيب، النوع الأول هو الذي يكون كلام عنه فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. لو قلت لك أنا أتكلم عن شيء هو مصفح معدني طويل، أحد جانبيه حاد غير أملس، فالآن هذا الشيء أنا أكيفه بهذا الوصف، أنا كيفته. ثم قلت لك هو يشبه المشط، فهذا تشبيه. ثم قلت لك هو مثل المنشار، فهذا تمثيل. جيد؟ فالتكييف هو ذكر للهيئة على غير مثال. فقلنا التكييف هو ذكر للهيئة على غير مثال، والتشبيه ربط الشيء بمشابه له ولو كان الشبه بعيدا أحيانا. أما التمثيل فهو ذكر صورة مطابقة له ولو كان بينهما اختلاف يسير. فإذا التشبيه قد أشبه شيئا بشيئا مع اختلاف كبير بينهما، ولكن التمثيل تكون صورتهما أقرب إلى بعض. والفرق بين إثبات المعنى وإثبات الكيف كما في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. المعنى مفهوم، هذا ما يفهم معنى وتكلمنا أيديهم، كلام معروف، أيدي معروفة، تكليم الأيدي تكلم معروف مفهوم، لكننا لا يمكن أن نتصور كيف ستتكلم الأيدي والأرجل. مهما تصورنا من كيفية فما هي إلا من نسج الخيال، تتحرك الجلد، يتحرك، تتكلم بدون حركة، لا نعرف أي كيفية نخترعها أو نحاول وصفها، فهي من نسج الخيال، لا تطابق الواقع بأي شكل من الأشكال. فحقيقة الأمر أننا لا نعرف كيف ذلك، لا نعرف كيف الأرجل تتكلم، ولا نعرف كيف الأيدي تتكلم، ولكن المعنى معنى أنها تتكلم معروف ومفهوم، ولا يتنازع فيه اثنان. ما في حد يقول تتكلم بمعنى غير المعنى الذي تفهمه أنت، إلا إذا أراد شخص أن يتحامق أو أن يتفلسف أو ما شابه ذلك يهرطق، لكن أي عقلاء يسمعون هذا الكلام يفهمونه، طفل كبير، طفل يفهم، رجل كبير، امرأة كبيرة، شخص مثقف، طبيب، شخص محامي، شخص فلاح، شخص نجار، كلهم سيفهمون نفس الفهم، يد تتكلم، لكن لا أحد يعرف الكيفية. فالمعنى هذا هو معنى مفهوم، كيف مجهول. وكذلك الروح، كلنا يفهم معناها، ولا أحد منا يفهم كيفيتها، فنفهم المعنى ولا ندرك الكيف. كذلك الروح، فكلنا يفهم معناها ولا أحد يعرف كيفيتها، فنفهم المعنى ولا ندرك الكيف. فكذلك نفعل في كلامنا عن صفات الله تبارك وتعالى، فنحن ندرك معنى أن الله يتكلم، ندرك معنى أنه استوى على العرش، ندرك معنى يد الله فوق أيديهم، ندرك معنى بل يداه مبسوطتان، ندرك معنى رجل، ندرك معنى ساق الله سبحانه وتعالى، ندرك معنى كلام الله، ندرك معنى يأتي ربنا سبحانه وتعالى، ندرك معنى يقول الله سبحانه وتعالى، ندرك معنى كل ذلك، ولكن لا نعرف كيف، لا نعرف كيف استوى، لا نعرف كيف يده، لا نعرف كيف يتكلم، لا نعرف كيف يأتي، ولا نعرف كيف يجيء، ولا نعرف كيف ينزل، ولا نعرف كيف استوى إلى السماء، ولا نعرف كيفية ذلك، ولكن نفهم معناها. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين المفوضة. أهل السنة يفهمون، وكما جاء عن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، أهل السنة لا يعرفون كيف. المفوضة هم فرقة يقولون نحن لا نفهم معنى الكلمة، استوى على العرش معناها استوى على العرش، لكن لا نفهم ما معنى استوى. طيب وجه الله لا تفهمون معنى وجه؟ فالمفوضة إذا قلت لهم وجه الله يقولون نعم وجه الله، لكن لا نعرف ما معنى وجه الله، لا يعرفون المعنى. أهل السنة يعرفون معنى وجه، أهل السنة يعرفون معنى أصابع، أهل السنة يعرفون معنى يأتي يجيء، يعني يفهمون مفهومة، لكن المفوضة يقولون هذه الكلمات لا تفهموها. فالفرق بيننا وبينهم في فهم المعنى، أما الكيف فنحن ننفي معرفتنا به وهم ينفون معرفتهم به. فالنصوص وردت عن السلف كثيرة في أن تفسير هذه الآيات قراءتها، ولكنهم لم يقولوا قراءتها دون فهم لمعناها، وسيأتي معنى مثل ذلك يعني في التفصيل. السلف كانوا يقولون أمروها كما جاءت، إيش جاءت؟ كيف جاءت؟ يد. كيف جاءت؟ عين. كيف جاءت؟ قدرة. كيف جاءت؟ يضحك. كيف جاءت؟ خلق. كيف جاءت؟ استوى. فهذه كلمات معروفة مفهومة عندنا، فنمرها كما جاءت، ولا نقول اليد معناها النعمة، ولا نقول العين معناها الرعاية، ولا نقول شيء من ذلك القبيل، ولا نقول يد كيد بشر، ولا نقول العين كعين حيوان، ولا نقول إتيان كإتياني ما بعرف إيش، لا نشبه لا نمثل لا نكيف، ولكن نفهم المعنى. طيب، فإذا نعود إلى قوله: هو يثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكيف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه. ينتهون أي يتوقفون عندما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، أي بدون إنكار لمعناه الظاهر ولا تحريف له إلى معنى آخر، على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، فالله أعلم بصفاته، نحن لا نعلم الغيب، نكل علمه إلى الله. كيف يأتي؟ نفهم الإتيان لكن لا نفهم كيف، فنكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. طالما أننا لم نرى الله سبحانه وتعالى، ليش نتكلم عن أشياء لا نعرفها؟ طالما أن الله لم يخبرنا عن أشياء زائدة عن التي أخبرنا فيها، لماذا تتكلم أنت بشيء ليس لك؟ قال: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. إذن الله يأتي في ظلل من الغمام. وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الصابوني: وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. هنا بلا كيف، بلا تكييف، لا فرق بينهما، إلا أن الجهمية زعموا أن أهل العلم يقولون إن الصفات ليس لها كيفية أصلا. الجهمية يقولون الصفات ليس لها كيفية، وليس نحن لا نفهم الكيفية، هي ليس لها كيفية عند الجهمية. وهذا لم يقله أحد من أهل السنة، بل قالوا إننا نؤمن بها بلا كيف، فإيماننا بها يكون مجردا عن الكيف لأننا نجهله. فأنت تعرف أن الله يد لكن لا تعرف كيف هي، فإيمانك تؤمن بأن هناك يد، بأن لله سبحانه وتعالى يد، تؤمن أن لله سبحانه وتعالى وجه، تؤمن أن الله يأتي، لكن عندما لا تعرف كيف يأتي، عندما لا تعرف كيف يده، فعندها إيمانك أنت تؤمن باليد والكيف تجهله. فنؤمن باليد بلا كيف، بلا معرفة لهذا الكيف، بلا تطلب لمعرفته، أنت لا تستطيع أن تعرفه. ولهذا قال الصابوني بعدها: فلو شاء سبحانه أن يكيف لا أن يبين لنا كيفية ذلك فعل. فلو هنا قال: فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل. إذن هناك كيف، لو شاء يبين لنا كيف يأتي بين، لو شاء يبين لنا كيف وجهه بين، ولكنه لم يبين. فإذن يريد منك أن تؤمن بذلك بدون أن تفكر أن تتطلب كيف. فلهذا نقول نحن نؤمن بالصفات بلا كيف. إذن هناك كيف لكننا نجهله، أما ما لا كيف له فهو عدم. إذا قلت صفات الله لا كيف لها، إذن عدم، إذن أنت تقول بالعدم بأنه معدوم. ولهذا يقال الجهمية يعبدون عدما، لأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى كل الصفات. فقال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل. فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي هو إسحاق بن راهوية قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب، هو إسحاق بن إبراهيم اسمه كنيته أبو يعقوب، فيقول له الأمير يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. عن محمد بن سلام وهو البيكندي المتوفى عام 227 هو شيخ البخاري، فعن محمد بن سلام سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، ورد حديث في نزول الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة ينزل، ليس فقط في ليلة النصف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف يشاء. عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أعلام أئمة السلف، هذا رجل أليس يقول أليس يخلو ذلك المكان منه، صار يفكر كيف، ما لك علاقة كيف، ينزل كيف يشاء، هذا الله، الله سبحانه وتعالى، ذهنك قاصر أنت ولم يعلمك، اسكت. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصغي له، خلاص مثل ما جاء الحديث توصغي له. قال أو جاء عن أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله، قواد جمع قائد، فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول، ويسألك كيف ينزل، فقال بالأول يثبت أنه فوق، لأن كان كثير في ذلك الزمان كثير من المتجهمة يعني خاصة حوالي حاشية حواشي الملوك وما شابه، فقال اثبته فوق عشان أعلمك كيف ينزل. فقال الرجل أثبته فوق، فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. قال الصابوني وخبر نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هرير، ثم قال بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. قال الصابوني ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة. الآن سيعدد. قلت غرض الشيخ رحمه الله أن يبين كثرة الأسانيد إلى هذا الحديث حديث النزول. شوف على فكرة هناك قضايا، قضية النزول وقضية العلو والاستواء مرتبطة، وقضية الإتيان والمجيء، ثلاث صفات هذه ينكرها الجهمية ومنح نحوهم يعني كالمعتزلة والأشاعرة والشيعة والماتريدية، وطبعا الشيعة المتأخرين لأن المتقدمين ليسوا كذلك، والإباضية وغيرهم. فمن أثبت النزول لابد من أن يثبت العلو لأنه ينزل من علو، ومن يثبت النزول لابد من أن يثبت المجيء. فالنزول إذا أثبته لابد له من إثبات العلو ولابد له من إثبات المجيء. فالآن سيستدل لك أن هذا الحديث حديث النزول ما له حديث كان مطوي في ورقة مسدودة في مكان ووجدناها، هذا الحديث كان يتناقله السلف، ولم يقل أحد من هؤلاء الذين نقلوه أن هذا الخبر له معنى غير الظاهر، أن الذي ينزل جبريل كما تقول الأشاعرة، أن الذي ينزل أمر الله كما قال الكذاب الذي نسب هذا الكلام لمالك، أو كانوا ينقلون الخبر كما هو. فأولا كثرة أسانيد تدل على صحته، هناك أسانيد صحيحة وهناك أسانيد أقل صحة ولكن كثيرة، فتثبت أن هذا الخبر قوي جدا ومشهور عند أهل العلم. وكذلك كثرة النقل لهذا الخبر دون نكير له، ينقلونه ولا ينكرون. السلف وسنذكر لكم الأسماء، هل سينقلون كفرا؟ هل سينقلون ما هو ظاهره الكفر كما تزعم الجهمية؟ طيب، ثم على فكرة هو سينقل أسانيد كل إسناد والرواية معه، يعني الإسناد والمتن. أنا جمعت المتون في مكان واحد، ولأن سيذكر الأسانيد ثم يذكر الأسانيد مع متونها، أنا جمعت المتون في مكان واحد حتى تتبين، حتى لا نطيل في ذلك. طيب، فقال رواه الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. حاء، حرف حاء إذا قرأت أسانيد ووجدت فيها حرف حاء تقرأها هكذا حاء، وهذا معناه تحويل الإسناد. فأقول لك أحمد عن محمد عن عبد الله حاء، وإسماعيل عن طارق عن عبد الله، فهنا ذكرت إسناد آخر إلى عبد الله ثم سأكمل هكذا، تمام؟ فهو ذكر الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم سيذكر إسناد آخر إلى أبي هريرة فقال حاء، ورواه يزيد بن أبي هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك ابن أنس عن الزهري عن أعرج عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن أبي سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة، فكل هذه الأسانيد إلى أبي هريرة، وكل هؤلاء أئمة كبار من السلف، لم يقولوا لكن معناه كذا وكذا، لم يقولوا لكنه ليس على ظاهره، ولم يقولوا شيء. قال وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة، رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، يعني عن جبير بن مطعم، وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله، وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب، وشريك عن أبي إسحاق، ومحمد بن كعب بن فضال بن عبيد الله عن أبي الدرداء، وأبو الزبير عن جابر، وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنه. وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابه الكبير المعروف بالانتصار، يعني من هو في كتابه الانتصار يروي منه إلى هذه الطرق، وهذه الطرق معروفة ومشهورة في كتب الحديث. هؤلاء الأئمة الصحابة وتابعين وأتباع التابعين كلهم يروون هذا الخبر بدون نكير وبدون تحريف له، لماذا يأتي المبتدع بعدهم ويحرفون؟ إلا أنهم لا يرضون بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون بفهم السلف لكلامه، ولا يرضون بنقل العدول. وفي هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا هنا ذكرنا الأسانيد وفصلنا فيها، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وفي رواية إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول، وفي رواية إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه، وفي رواية إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه، وفي رواية إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل ينزل الله إلى السماء الدنيا. طبعا وهذه الروايات المختلفة في إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه أو ثلثاه دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد ينزل في الثلث الأول أو في يعني نهاية الثلث الأول أو في النصف أو في ثلثي الليل. وفي رواية نزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وفي رواية هبط إلى السماء الدنيا، وفي رواية هبط إلى هذه السماء، وفي رواية ينزل الله تعالى في كل ليلة، وفي رواية في كل ليلة من الدنيا فيقول، وفي رواية فينادي أنا الملك أنا الملك ثلاثة، يعني ثلاث مرات يقول أنا الملك، لا أسأل عن عبادي غيري. شوف هذه على فكرة، لا أسأل عن عبادي غيري، هذه مهمة. إذن هو لم يرسل جبريل كما تقول الجهمية. من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه. وفي رواية هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وفي رواية هل من داع فأجيبه، وفي رواية ضعيفة هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه. انتهت هذه الضعيفة. وفي رواية ألا هل من تائب يتاب عليه. ثم يبسط يديه يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. الله غير عدوم، يعني ما رح ينعدم ملكه، ولا ظلوم، ما إذا أقرضت قرضا حسنا فسيرده لك، ليس فقيرا حتى لا يستطيع الرد، وليس ظلوما حتى لا يرد. وفي رواية غير ثابتة غير صحيحة فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس، هذه غير صحيحة في هذا المكان. وفي رواية ضعيفة فلا يزال ذلك مكانه. وفي رواية فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وفي رواية حتى ينفجر الصبح. وفي رواية ضعيفة حتى تطلع الشمس. وفي رواية يعني لا تثبت أبدا، وذلك حين تصيح الدية وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. ثم قال الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور وهو محمد بن عبد الله بن حمشاد متوفى عام 388، قال سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، أي يكون قد تخلى عن استوائه على عرشه ليملأ فراغا ما. قلت ولم أتوصل إلى قائل هذا الكلام وهو ليس من كلام السلف لأن فيه كلمة ذاته وهي ليست من كلامهم، راجع كتاب كلمة الذات ونسبتها لله تعالى. السلف لم يكونوا يذكرون كلمة ذات، ذات أساسا لغويا غير صحيحة، ذات معناها مؤنث ذو، ذات ذو، ذات اليمين وذات الشمال، ذات حمل حملها، ذات قرار ومعين، صاحبة قرار ومعين، في ذات الله في سبيل الله، أفعل هذا الفعل في ذات الله كما قال خبيب وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على كل شلو ممزع، ذلك في ذات الله في سبيل الله. أما كلمة ذات هنا بهذا المعنى لأنهم هنا قالوا لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فهذه كلمة ذات ليست من كلام السلف، فواضح أن هذه العبارات ليست من عباراتهم. قال فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. قلت بعض الناس يظن أن قول القائل عن صفة من صفات أنها تليق بالله هو قول يدل على سنية القائل. بعض الناس يأتي يقول لشخص هل الله استوى على العرش، فيقول له نعم استوى استواء يليق بذاته، أو استوى استواء يليق به إذا لم يرد أن يقول كلمة ذات، أو استوى استواء يليق بجلاله. هل هذه العبارات له يد تليق بجلاله، له يد تليق بذاته، له يد تليق بنفسه. هل هذه العبارات تدل على أن قائلها من المتبعين من أهل السنة؟ لا، هذا غير لازم. فمن ذا الذي يقول إن صفة من صفاته لا تليق به؟ ما هو يقول لك مثلا يد معناها قدرة، ويد الله التي معناها قدرة الله تليق بالله. الذي حتى المجسمة الذي يقول له يد تشبه يد الخلق هي تليق به، لن تكون غير لائقة به. فإذا من ذا الذي يقول أنه له يد لا تليق به؟ الجميع سيقول له يد تليق به، الجميع سيقول له استواء يليق به. فلو قال قائل استوى استواء يليق به، فهذا قد يكون جهميا يرى أن معنى الاستواء هو الاستيلاء، استولى استيلاء يليق به، يليق بملكه وسلطانه وعظمته. وقد يكون سنيا يثبت الاستواء الحقيقي فيتنبه إلى هذا، لأن بعض الجهمية يقولون مثل هذه العبارة تقية. الجهمية اليوم يقول استواء يليق به، وخرج جهمي معروف يعني لا أريد أن أسمي، يقول استوى استواء يليق بذاته. طيب نعرف أنه يليق بذاته، لكن ما إثباتك للاستواء؟ هل تثبت الاستواء الحقيقي أم تحرف؟ هذا الذي نريد. أم تقول لا أعرف معنى الاستواء لكن المهم أنه يليق؟ هذا يجب أن لا يمشي على إنسان درس. قلت إلا أن أهل السنة يريدون بها أن هذا الاستواء أو النزول ليس كنزول المخلوقين، وإنما استوى استواء أو نزولا خاصا لله تعالى لائقا به، لا كمثل نزول المخلوقين، لا كما يتصور الجهلة أن الاستواء الحقيقي أو النزول الحقيقي يكون كاستواء أو نزول المخلوقين. فإذا عندما نقول نحن استوى استواء يليق بذلك، فعندما نقول نحن استوى استواء يليق به بمعنى أنه لائق بالله سبحانه وتعالى وليس شبيها باستواء المخلوقين، وإنما هو استواء خاص نحن لا نعرف كيف هو، استواء ثابت لله سبحانه وتعالى. طيب، قال الصابوني وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حافده، يعني من حفيده أبي طاهر رحمه الله، باب ذكر أخبار ثابتة السند رواه علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة، من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، لا يصفون النزول مع أنهم يثبتون النزول. قال ابن خزيمة فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا الكيفية أو لم يصف لنا كيفية نزول خارقنا إلى السماء الدنيا، وعلمنا أنه ينزل، هو علمنا أنه ينزل نقر، لم يعلمنا كيف لا نتكلم بالكيف. سبحان الله، أهل السنة يعني عندهم هذا التعظيم. والله عز وجل، هذا تتمة كلام ابن خزيمة، والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. لو كنا نحتاج إلى معرفة الكيفية لبين. قال فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. انتهى كلامه. ثم قال الصابوني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، يعني نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا، قالوا وأي يوم؟ قالت يوم عرفة. قلت هذا رواه أبو سعيد الأشج في جزئه بإسناد صحيح، ورواه الدائرقطني من طريقه. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، كلب التي هي القبيلة، قبيلة كلب، فعدد شعر معز الذي عند هذه القبيلة. قال ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة. ولا يترك أحدا إلا غفر له إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. طبعا على فكرة هذا الحديث فيه كلام كثير وكثير من أهل العلم لا يثبته. عن رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله، الصدر هو الرجوع، رجعنا بعد ما كنا مسافرين صدرنا رجعنا، صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فعبر عن غضبه بهذه العبارة، قال رفاعة فلا يرى من القوم إلا باكيا، أي أنه ثقل عليه صلى الله عليه وسلم انصراف الصحابة عنه. وقد روى ابن المغازلي بإسناد فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف، أنهم كانوا يعني يقولون يا رسول الله ما تنحينا عنك إلا كراهية أن نثقل عليك، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم عند ذلك. قال يقول أبو بكر الصديق إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد، يعني يسير مستقيما، إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو أن تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة، تتبوأوا مساكنكم في الجنة. ثم قال إذا صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. قال هذا لفظ حديث الوليد. قال شيخ الإسلام يعني الصابوني، وليس هو الذي كتب عن نفسه قال شيخ الإسلام، وإنما كان الشيخ إذا كتب كتابا يقرأه على تلاميذه فهم يكتبون، فهو يكتب قال شيخ الإسلام ليبين أن المقول الآن ليس من الحديث السابق، لا الآن بدأ شيخ الإسلام هو الذي يقول وليس هذا تتمة الكلام السابق، فيقول قال شيخ الإسلام قال الإمام. ومن الطرائف أن رجلا قال إن الطبري ينقل أكثر التفسير عن أبي جعفر لأنه رأى في التفسير كثيرا ما يكتب قال أبو جعفر، هو الطبري كنيته أبو جعفر فيجد في التفسير وقال أبو جعفر كذا وقال أبو جعفر كذا، فيقول الطبري هو ينقل عن شخص اسمه أبو جعفر. فعندما تجدون في الكتب قال الشيخ أو قال الإمام أو قال العلامة إلى آخره قال فلان قال أحمد وصاحب الكتاب اسمه أحمد، ليس هو الذي كتبها إنما تلميذه أو الناسخ. قال شيخ الإسلام قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته، إذ لا سبيل إليها بحال، لا نستطيع الوصول إلى الكيفية ومعرفتها فلم نبحث. قال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا. قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، والملائكة يأتون أيضا هكذا المعنى. فسأل الجهمية يقول لهم فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملائكة صفا صفا، قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك. هؤلاء الذين قلنا لكم مفوضة يقولون لا ندري ماذا ما معنى مجيء الله، لا ندري ما معنى وجه الله، فيقولون له لحماد أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيفية مجيئه. قال حماد: فقلنا لهم إنا لن نكلفكم أن تعلموا كيفية جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلت: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. يعني الله سبحانه وتعالى قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، الذي يقول لكم الملك لا يجيء صفا صفا، ماذا تقولون؟ يقولون: نقول كافر. طيب وكذلك الذي يقول أن الله لا يجيء فهو كافر مكذب. طبعا كلمة لا هنا، رأيت من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا، وجود الله يجعل العبارة بمعنى أنكر ذلك، وكان إنكاره بأن قال أن الملك لا يجيء صفا صفا. وهذا الأسلوب في اللغة جاء في قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ما منعك ألا تسجد، لا جعلت المعنى ما منعك من السجود، فكان حالك أنك لا تسجد. ثم نقل عن الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. لأننا عندما نقول الله ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الجهمي ويقول هذا يلزم منه الزوال والانتقال. إذا قلنا الله يجيء يقول هذا يلزم منه الزوال والانتقال. فإذا قال لك أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه، فقل أنت: أنا أؤمن بربي يفعل ما يشاء. آمنا بالله وبملائكته وكتبه ورسله، آمنا بالله وبما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى من صفاته وأسمائه، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.